أما المسألة السادسة في الحديث فتتعلق بصفة تحويل الرداء، صفة كيفية تحويل الرداء. هنا قولان مشهوران، الحديث دل على مشروعية تحويل الرداء في الاستسقاء وما يقوم مقام الرداء من الملابس الظاهرة، وقد ورد في حديث عبد الله بن زيد قال: وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله. هذا القول هو قول قوي عليه ظاهر هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد الذي في عند أبي داود بهذا اللفظ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود أيضا 1163 رقم الحديث: حول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، يعني حول من الأيسر إلى الأيمن ومن الأيمن إلى الأيسر. هذه الصفة الأولى التي عليها ظاهر حديث عبد الله بن زيد. قال أبو داود: قلت لأحمد: تقريب الرداء في صلاة الاستسقاء هكذا، وجعلت طرف ردائي الأيمن على اليسار واليسار على اليمين. قال: نعم. قال: نعم، في مسائل الإمام أحمد لأبي داود صفحة 74. هذا القول وقول مالك والشافعي في القديم، وقول سفيان بن عيينة وأبي ثور وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوية من السلف، ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط في المجلد الرابع، وابن عبد البر أيضا في الاستذكار في كتابه الاستذكار في المجلد السابع. إذن هذا القول الأول. القول الثاني: تحويل الرداء يكون بتنكيسه، تنكيسه يعني قلب الإزار، وذلك بجعل أعلاه أسفله، وهذا قول الشافعي في القديم أو في الجديد، هذا قول الشافعي في الجديد، وهذا قولان في صفة تحويل الرداء. القول الأول هو الراجح، إن جعل الأسفل على الأعلى، هذا القول الأول، وهو جعل الأيمن على عاتق الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتق الأيمن، تبديل من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين، هذا القول هو الراجح والحديث أصح وأصرح، وهو هذا الفعل أيسر وأسهل للناس.